محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصفاته يا بخت لفت وماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصفاته يا بخت لفت وماشي يشفع له في مماته يا يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة التمام والحبيب مسك الختام طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراه محمد نبي بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصفاته يا بخت لفت وماشي يشفع له في مماته من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيسلوا علي اللهم صل عليه حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي اشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك ونام يا حبيب الله وانا شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك واتحامى في محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة يا حبيبي يا طه يا نجم المتاهة خيرت الدنيا فعيني تهلى بصفاته يا بخت لفت وماشي يشفع له في مماته